بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية، قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أي أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كما ذكر المؤلف، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لأن هذا نوع من الإلحاد، في أسمائه سبحانه وتعالى. فمن الإلحاد في أسمائه إنكارها أو إنكار بعضها، أو أن تؤول وتفسر بما لم يرد في الكتاب والسنة، يعني أن تفسر وتؤول بلا دليل شرعي، بحيث يستلزم من ذلك أن تنفى عنه تلك الصفة. ومن ذلك أيضا من الإلحاد أن يسمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه، أو أن يوصف غير الله ويسمى بأسماء الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. وهذا يدل على أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، ولا أن نصفه بما لم يصف به نفسه، لأن هذا من التقول على الله عز وجل بغير علم. أأنتم أعلم أم الله؟ فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فلا يجوز أن نسميه أو أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، لأن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، ولأن هذا من ولأن هذا داخل أيضا في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما ظهر فحشه، ما ظهر منها وما بطن. قيل: ما ظهر فحشه وما بطن فحشه، وقيل: ما أظهرتموه وما أبطنتموه. والإثم يعني حرم الإثم، والبغي بغير الحق، البغي أي العدوان على الغير، سواء كان العدوان عليه في ماله أم في دمه أم في عرضه. وقالوا بغير الحق، مفهومه أنه إذا بغى بحق بأن أخذ حقه فلا حرج، لقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأن تشركوا بالله، أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله، وهذا يشمل نوعي الشرك: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وذلك لأن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف عبادة لغير الله، يعني صرف ما يجب لله عز وجل من العبادة لغيره، كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله، فكل هذا من الشرك الأكبر. والنوع الثاني شرك أصغر، وقد اختلف العلماء في حده، فقيل إن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، فما أطلق الشارع عليه اسم شرك اسم الشرك لكن لا يخرج من الملة فهذا شرك أصغر. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يصل إليه. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا بيان الواقع. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي القول على الله بغير علم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب في الآية من الأدنى إلى الأعلى، يعني أن فيها ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وعلى هذا فيكون أعلى ما حرم الله هنا القول عليه بغير علم، ثم الشرك، ثم البغي، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. نعم. إذن أيضا لا يجوز إثبات اسم أو صفة مع التمثيل، بأن نثبت اسما لله أو صفة له، بأن نقول مثلا العليم علمه كعلم المخلوق، حياته كحياة المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، نقول هو أثبت الصفة ولكنه مثل الله تعالى بخلقه، وهذا لا يجوز. فكما أننا نثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل الذوات، فكذلك أيضا نثبت له صفات لا تماثل الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما طيب. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، يعني أن تجعل لها كيفية، فتقول مثلا: ينزل ربنا نزوله هكذا، وجاء ربك مجيئه هكذا، ونحو ذلك، فتمثل فتكيف صفات الله عز وجل. صفاته سبحانه وتعالى لها كيفية لكن الله أعلم بها، ولهذا المؤلف قال مع التكييف ولم يقل مع الكيفية، لأنه لا بد في إثبات الصفة من الكيفية، فكل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه فلها كيفية الله أعلم بها، ولهذا نقول من غير تكييف ولا نقول من غير كيف، لأنه لا بد من إثبات الصفة أن يكون لها إيش كيفا. قال: لأن ذلك قول على الله تعالى بغير بلا علم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر. نعم، يعني لو فتح الباب لأدى ذلك إلى التخبط والفوضى في صفات الله، لأن العقول والأفهام تختلف، وعقولنا وإفهامنا وعقولنا وأفهامنا لا يمكن أن تدرك كنها صفات الله عز وجل، وحينئذ لو فتح الباب لكان كل إنسان يتخيل شيئا، فهذا يتخيل صفة النزول على الصفة الفلانية، وهذا يتخيل صفة النزول على الصفة الفلانية، كما في أمور الدنيا، يعني ما غاب عنك من أمور الدنيا، لو أخبرك مخبر بآلة أو نحو ذلك فتجد أنك تتخيل هذه الآلة على صفة معينة، وفلان يتخيلها على صفة معينة، فتختلف الأفهام وتضطرب، هذا في أمور الدنيا والمخلوقات، فكيف بصفات الله جل وعلا. ولهذا يقول المؤلف يقول: إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلم وأعظم. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى 6 أقسام. القسم الأول من أجروها على طيب هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو الذي كثر فيه الخوض بين المنتسبين إلى القبلة، بين المنتسبين للقبلة. توحيد الربوبية لم ينكره أحد حتى من المشركين، ومن أنكره فإنما أنكره على سبيل المكابرة. توحيد الألوهية هو الذي بعث الرسل من أجل تحقيقه، لأنه هو الذي وقع فيه أكثر الخلق من عامة الناس وغيرهم من الإشراك بالله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات هو الذي كثر فيه الخوض في هذه الأمة، ولذلك انقسم الناس فيه إلى أقسام، يعني بالنسبة لموقفهم من النصوص الواردة في الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. طيب، هؤلاء هذا القسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها اللائق لكن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف. ما المراد بالسلف؟ اعلم أن لفظ السلف يطلق على معنيين. أولاً، المعنى الأول السلف زمناً، والثاني السلف منهجاً واتباعاً. فإذا قيل مثل هذا قول السلف أو هذا منهج السلف، فتارة يراد به السلف زمناً، فالمراد بهم حينئذ القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتطلق كلمة السلف على السلف منهجاً واتباعاً، وهم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء يسمون السلف. إذن كلمة السلف قد تطلق ويراد بها السلف زماناً، فحينئذ يكون المراد بهم القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وتطلق كلمة السلف على المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السلف اتباعاً ومنهجاً، وهذا يصدق على كل من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. وسبق هذا، هؤلاء الممثلة الذين أجروها وأثبتوا صفات الله عز وجل، ولكنهم مثلوها بصفة خلقه، قالوا لأن لا نعقل من السمع إلا ما كان في المخلوق، ولا نعقل من البصر إلا كما كان في المخلوق، ولا نعقل باليد إلا ما كان في المخلوق، فهذا ما ندركه بأفهامنا، فنثبت لله عز وجل الصفات ولكن نقول هي كصفات المخلوق. وهؤلاء هم الممثلة الذين مثلوا الله تعالى بخلقه. وقد حكم أهل السنة والجماعة على أن من مثل الله تعالى بخلقه فقد كفر، من مثل الله تعالى بخلقه فقد كفر. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها، وعينوا لها معاني بعقولهم، وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. نعم. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها، يعني لم يفسروها بالظاهر وإنما حرفوها في الواقع، ولهذا قال وحرفوا من أجل النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية، غلاة الجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. ولهذا سبق لنا أن المنتسبين إلى القبلة بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفاته انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أنكر الأسماء والصفات وقال ليس لله عز وجل أسماء ولا صفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، أنكروا الأسماء والصفات. والقسم الثاني من أثبت الأسماء دون الصفات، فأثبت أسماء لله عز وجل أسماء ولكنه جردها من الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهؤلاء هم المعتزلة. القسم الثالث من أثبت لله عز وجل الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة، فأثبتوا الأسماء ولم يثبتوا من الصفات سوى سبع صفات، قالوا لأن العقل دل عليها. وقد جمعت هذه الصفات السبع التي أثبتوها في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. والقسم الرابع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه، يعني أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. نعم. القسم الرابع المفوضة، يعني أثبتوا فوضوا علم معانيه، يثبتون مثلا العلم لكن ما معنى العلم؟ الله أعلم. ما معنى السمع؟ الله أعلم. ما معنى الاستواء على العرش؟ الله أعلم. هؤلاء هم المفوضة. ومع الأسف أن تجد بعض المنتسبين للعلم ينسبون هذا المذهب ويجعلونه هو مذهب أهل السنة والجماعة، فيقولون مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض، هو التفويض في صفات الله، وهذا جناية كبيرة وكذب عظيم. بل مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله ما تقدم من إثباتها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل سبق لنا في هذا الكتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. أحسن الله. وهذا معنى ستجد في كتب بعض المعاصرين ممن يعني ممن حقيقة يكون عنده جهل عظيم في مذهب السنة، يقول مذهب أهل السنة والجماعة التفويض، فمثلا يقول تمر صفة من الصفات فيقول الله أعلم بالمراد بها، هذا التفويض. إن الرحمن على العرش استوى، يقول يفسر الله أعلم بالمراد بها، فنفوض معناها إلى الله، وهذا مذهب السلف أو مذهب السنة والجماعة، وهذا كذب وجناية. بل مذهب السلف أنهم كما ذكر المؤلف أنهم يثبتون لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، ويقولون إن لها معاني لكن لا يجوز أن تكيف، هي لها كيفية لكن لا يجوز أن نكيفها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. يعني يقول يجوز إذا مرت صفة، يقول يجوز أن يكون المراد بذلك إثبات الصفة، ها؟ ويجوز أن يكون المراد بذلك عدم إثبات الصفة، فهم مترددون لا يثبتون ولا ينفون، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى أول يعني السكوت، مذهبهم من السكوت، يقرؤون ما معنى الله أعلم، يسكت ما يقول شيء. هؤلاء هم يقول المؤلف من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم، أعرضوا بقلوبهم لم يتأملوا ويتدبروا، وأمسكوا بألسنتهم لم يتكلموا، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين. غلط. أحسن الله عليك. ما هو الذي يتبين؟ غلط. يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. طيب، نقف على الفصل عشان